إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاته، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بوقية ونيكا علين وأفرتانش دروستا سرداني غورستان بكن وكو بياوان شيخ الباني رحمة إخوالي به كتب أحكام الجنائز وبدعها لقريد صدو بستونو، فرميت والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور. أفرتان جوكو بياوان سنة بويان سرداني غورستان بكن لوجوهين تشان ريكا وهو تشان بوغيك. يكم الأول عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزوروا القبور عامة، فيدخل فيه النساء أفرتان شكرته. وبيانه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نهى عن زيارة القبور في أول الأمر فلا شك أن النهي كان شاملا للرجال والنساء معا. كاتك في أغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهيكرت كنت نهيتكم عن زيارة القبور، نهيك بو بيوان بو أفرتانش بو، فلما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور كان مفهوما أنه كان يعني الجنسين بيوان أفرتانش هالنهيبو، ضرورة أنه يخبرهم عما كان في أول الأمر من نهي الجنسين، فإذا كان الأمر كذلك كان لزاما أن الخطاب في الجملة الثانية من الحديث وهو قوله فزوروها إنما أراد به الجنسين أيضا. كاتبك فرمي ألا فزوروها، كاتبها دكان بيت نهيك بها دكان بو دعيش ريقا بيدان ببها دكان بيت. ويؤيده أن الخطاب في بقية الأفعال المذكورة في زيادة مسلم في حديث بريدة المتقدم آنفا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث لبيش هالة برفقيري يا غمري خوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهي كرت لتشي لا گوشت قرباني تاسيروش، هاي تاسيروش بوي هيا لي بقابلان شينك عليها مقلي كاتي فقيري بو، فامسكوا ما بدا لكم دواي وشي كره قيدار افرمي اوش بو عامة كفرمي ونهيتكم عن لحم الاضاحي فوق الثلاث، أي أفرتان بو ينهبو؟ لا نبو أفرتان هبو لدواء أو هلي قرن لما الإخوان نبو بياواني شبو. ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا، بهمان شوا نهيك دني لا نبيذ يعني دوشاي خرما في سقاء بكاتناو شارن لناو تشرمة هلانا قد فاشربوا في الأسقية كلها إلا في سقاء إلا لوانبي تهفر من لهارها ميا لهر تشيك هالي أقرن أي خونوا درستا ولا تشربوا مسكرا بلامك تيكشو خوانوي سرخوشي كدن أو ما يخونه أقول فالخطاب في جميع هذه الأفعال موجه إلى الجنسين قطعا وهل دكان كما هو الشأن في الخطاب الأول كنت نهيتكم فإذا قيل بأن الخطاب في قوله فزوروها خاص بالرجال أقبل تايبته ببياوانوا سرداني غورستان اختل نظام الكلام وذهب تراوته كواتقسا كتيكش اللي بيشانا يكبوها ميانبو دوهاي الرخصة دراتو آفتاني اللي من عكيتوا أو سكتيكش يعني قساكي بياغم الساسو الأمر الذي لا يليق بمن أوتي جوامع الكلم ومن هو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما حديث أن أفصح من نطق بالضاد فلا أصل له كما قال الشوكاني في الفوائد المجموعة 666 كواتا فزور القبور أفرتانيش أو كواب ليت بو أفرتانية بيسيب دليله شون لو دليكيت اللي بو أوان نابت دليله بيان دوهم مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور أفرتانيش بجدار ابن لقل بياوانا لو هو كاردا كبوشي دروستا سرداني غورسان بكري فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة نبالو صفتانا أي أفرتانش في سيان بوانيكا دلها النرم بيت ودرقية نمينت بهي تاوانا وبهي خوشي دنيا وهروا أوانش بيسيان بواهيك حسبي نفسي خوان كان كوكو أو مردوانيك إبين أوانش أمر فميد بتشاينا بيت أخوار وتذكر الآخرة لما شيء إيش بيري قيامت بكاتوا أفرتان بيسيان بوني كبير قيامة إخوان ببي أو يجبو أوان الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لهن في زيارة القبور في حديثين حفظتهما لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا غمري خاص الله عليه وعلى آله وسلم مولتي داوة بو أفرتانش سداني قرسان بكن لدو حديثة كهردو كان دايك من عائشة رضي الله عنها روايتك عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها عبد الله فالمد يا أم المؤمنين من أين أقبلتي؟ قالت من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت لها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم ثم أمر بزيارتها وفي رواية عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في زيارة القبور عبد الله يكرم إليك أفلمي دايك من عائشة رضي الله عنها روجي قال لقرسان وهاتو بيموت أي دايكي ما دارا Le kiyay, tu gare dodo. Ti lesa qabri, Abdurrahmani, kurri Abu Bakr, yani bra. Shuma sadani qabri braka. Piyamut, ay ayya piyagamari, khuwa sallallahu alayhi wa sallam, nahi naki doka nabi sadani gorastan bukan. Kuti bali. Pashan amri kilo basardan. Le riwayat ki tira, هذا هيك من عائشة فرميت يا غمري خاصة من رخصتي داوة سداني قرصان بكي أخرجه الحاكم وعنه البيهقي برجيك الحاكم السدرك سسد حفتة وشش بيهقي برجيشوال حفتة وهشت وابن عبد البر في التمهيد برجيسيد سد سيوزي من طريق بصام بن مسلم عن أبي تياح يزيد بن حميد عن عبد الله بن أبي مليكة والرواية الأخرى لابن ماجه يكشو الصد وحفظ أو بينش قلت سكت عنه الحاكم وقال الذهبي صحيح وقال البوصيري في الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات وهو كما قال وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء برقي جوار شعر صد هجدة رواه ابن أبي الدنيا في القبور يعني كتاب درباري القبور والحاكم بإسناد جيد دافن قلت وقد عله ابن القيم بشيء عجيب والأحرى بلا شيء فقال في تهذيب السنن ليباسك وعن محمد بن قيس بن مخرم بن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي فظننا أنه يريد أمه التي ولدته قالت عائشة رضي الله عنها ألا أحدثكم عني وعن الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا بلى قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاري على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظهر أنه قرقت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب رويدا فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فأقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت وأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت ودخل فقال ما لك يا عائش حشية رابية قالت قلت لا شيء يا رسول الله قال لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير قال قلت يا سلام بأبي أنت وأمي فأخبرت الخبر قال فأنت السواد الذي رأيته أمامي قلت نعم فلهزني في صدري لهزة فأوجعتني ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله صلى الله عليه وسلم قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله قال نعم قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيت منك ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم قالت قلت كيف أقول لهم يا صلم يا رسول الله قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. أخرجه مسلم والسياق له النسائي وعبد الرزاق وأحمد والزيادات له إلا الأولى والثالثة فإن للنسائي أم حديثيش بلغي كترا ك محمد كري قيسي كري مخرمة أفمن روجي بخلقيوت حديث يكتان بو باس بكم لخوم لدائك موا هي الرواية ما كل ولا وما زين بس بي دائك خويتي كليبو دوهي وتي قالت عائشة دائك ما نا دائك ما دارانا كحديث يكباس قال يا غمر صلى الله عليه وسلم عائشة وايفر وبخوتي أنا بالي أفهمي أول شويك في عقام صلى الله عليه وسلم سري من مولام به كاتك هاتوا وشاك كيدانا ونعلكان شيء زيكي خوي دانا يعني في عقام صلى الله عليه وسلم دوايوا فارشي لقماشا كيدا بسر خويا وراكشا زوري بينا شو وكويك يا غمري خاصة صلى و تيجيش بك عايشة زي خوالي البيت خيو بيا كوتوا ردوا يوا بوشاكا كي ردا كاني عباكي وكدون على كاني لسرخو هالقرد ودرقاكي كدو لسرخو چو درو پاشان لسر خود درگاه کی پیو ده درگاه جوره کی دایک من عایشه رضی الله عنها پیغمبر رو صلی الله علیه افرمنیش دایک من عایشه فن می در عکم یعنی سر پاشگو خیمار گوند مچای خوم ده پوشی پاشان بشن پیغمبر روشتم صلی الله علیه و علی آله و سلم حتى بينيم كبيغامري خاصم شونا وقرصاني بقياوة بو ماويكي زور بيغامري خاصم ببيو راوستابو ببيو وستابو باشان دستكاني برس كردوا سي جار يعني دعايا كربو مردواني قرصاني بقيا فاشان قرايا و منش قراما و يعني دور من ليك و او خيرايك منش خيرات ربو دا بيشي و بو ما او كشيويك راكدن هنغاو زيادة بنيت يعني مش بهمان شيو او هاتو بو ما و منش قشمو ما و من بيش او كوت هل أوك شو مالوا؟ أو عندك وراك شام؟ يعني بتشي ناو جاكي وكوي كوالا جاكي خويا ما بيتوا أفنب يا غمري خواه صاصم هات الجورة فقال ما لك يا عائش حشيا فمنشيته يعني كاتيك هنا سبركته أنا ستنا بلاي بيو ديارة وتا حشيا عرابية يعني مرتفعة البطن سكي برزة بيتوا سمكا بخيرا يبرد واي حنا سأداتو ونشان اي بيو ديارة لو تمهشني اي بيغة مصاصر فالمياه اوي هوالم بي اديت كتشيا اخوة يقولون يربانا قدر مكات بوحي هذا مشتم دايك وباكم بفيدا دي ايبيا قام صلى الله عليه وسلم حوالا كم بقرأيه كتو تشيد كيرو ميودو تأنترسي اوي هابوا دايك من عائشة رضي الله عنها كبيا قام صلى الله عليه وسلم شيكي بسرابت ويلا قال لو دردور روشتوا فتابتي كاتك الشوبوا افرميت بيا قام ريخوا صلى الله عليه وسلم فرمي لپیش خوم و ترمایه کم ابینی او تو بید ایتون بالی ام جا فرمید یا غم صاصم دای بسر سنگ ما با دستی بری دستی ازارم پی گیشت یعنی هستم با بطاقتی کرد پشن فرمی و از اینی که خواهی گروه میره بان و هروه ها پی آقا مرگه ساسلم استم لیه که حیف من از ظلم پشن فرمی یوتم انسان هر چیک بشاره توا خواهی گروه میره بان از اینیت و اتا هیچ شاره ها نیه لخوا پی آقا فرمی بلا وای صلی الله علیه و سلم اولا خواهی که شاره دوا خواهی رو میره با ناگلی نکته ناگر انسان قصه بکا یعنی کرداره بکا بلکو نیت انسان نیتی ما بس که خراب بید برانبر به هر کسی یک بید اوان خو نیت کس نزانید اوانش لهمو خلکی شار دو خواهی رو میره با ناگلی نیتی نیه یکو ما ناگلی نیتی هی انسان اگر نیتی غیری خوابید خواه گروه مهربان اگلی نسر او نیت خرابش عقوبه ایده پنا بخوا اللہ اتن باله جبریل یعنی روشی من بو او بوا جبریل علیه السلام هاتوا بانی کردم وام لطوی شار دوا يعني تعبت به الأمر أيتها النهاتبو والله مدايوا منش أهم بتوه نود كبوكيشم وجبريل عليه السلام نايتا جوروا لكاتي كتو بوشاكت بوشاكي نومالا هني أفرل نومالي خويا لقال ميدي خويا درس سري الرجبي نبلو شيء وجبري ناية تشوره من جوام زاني كتو خول يا كوتوه بيمنا خوش بو هالو دسينم و بوي او ببدن روشن بوي كواتو نترسيت و جبريل بيوتم پروردگارت امرت بيكا که بچی با گرستان بقیع و دعوی لخوشبینی خواهیان موکی قالت قلتو کیف اقول لهم اما بلگه که دایگ من عایشه فرموی رضای خواهی لبی من چی بذیم ای پیغام صلی الله علیه وسلم که تکشون با گرستان قال قولی فرموی بذی السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون أكيد دروزنا بوايا أفردان سرداني غورستان بكان يا غمر أي فرمو صلى الله عليه وسلم كيف أقول له يعني في التسليم على القبور والحديث استدل به الحافظ في التلخيص الحبير باقي بيانشا سيدو صوت الواشت على جواز زيارة للنساء وهو ظاهر الدلالة عليه وهو يؤيد أن الرخصة شملتهن مع الرجال وباقي لسر أويكا سرداني غورستان شمولي آفرتان زكاوكو بياوان بوشي لأن القصة إنما كانت في المدينة لما هو معلوم أنه صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة في المدينة تبي أغمري خاصة لك عائشة ما ركت وخزائن المدينة والنهي إنما كان في أول الأمر في مكة لما كان هيكل في أغمري صلى الله عليه وسلم كسداني قرسان مكة ونحن نزم بهذا وإن كنا لا نعرف تاريخا يؤيد ذلك. فالمجزم كأن السلويك ولا مكانه بوغتشي تاريخي كواجمان لانيا، لأن الاستنتاج الصحيح يشهد له. كشتبير بارد أنا مزرابو ويخلقي مخالفات شرعينا وبتعبتي غوري مردوكان نبرسن ونيكن بشريك إخوة. وذلك من قول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم، يعني اللي بيشترى، إذ لا يعقل في مثل هذا النهي أن يشرع في العهد المدني. لما دينا نهي بكات أو معقولني ناقنجد دون العهد المكي الذي كان أكثر ما شرع فيه من الأحكام إنما هو فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة. كالعهد المكي الزياتر نهي كهبو حكم كان الزياتر لو كاتا شرعية إخوة جورو مهربان بشرع دانا وبوان أو بتعبتي بيوندي بتوحيد وعقيدة وبو. والنهي عن الزيارة من هذا القبيل لأنه من باب سد الذرائع. نحكي له بابا يبوي كواسر بو شرك نكشي وبيشواني توحيد عقيدة نبي. والتشريع إنما يناسب العهد المكي لأن الناس كانوا في حديث عهد بالإسلام. أوي كوان نهي بيت بو مكيل ركا خلقي تازا مسلمان أبون وعهدهم بالشرك كان قريبا لسدمي شريك شركة ونزيك تربون تا إسلام. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن الزيارة لكي لا تكون ذريعة إلى الشرك ويستنيك الشباب الشريب وخبرتان حتى إذا استقر التوحيد في قلوبهم وعرفوا ما ينافيه من أنواع الشرك أذن لهم بالزيارة. كبير باوران دا مزرا كدروس نية دروس كرا يخوا بكرا بشريك يخوا بتايبت مردو كان اواني كبياو تشاك ان ناوي جانا الصحابة رزا يخواني بي كأمان شارزابون بيرو باورك اللي دلا شاسبي وتيقيش انتشين اوشتاني كبيتشواني توحيدة لجوركاني الشرك او كاتر رقيدان سرداني قرصانك. وأما أن يدعه طيلة العهد المكي على عادتهم في الزيارة ثم ينهاهم عنها في المدينة فهو بعيد جدا عن حكمة التشريع. فمقربوتي لهم خناغي مكدا في غمري خاصة صلم هش نهيك لنكردون فعشان لمدينة نهي عن ليبكا أوشتك زور دورة ولكوازياتر باسي توحيد عقيدة وكو الشرع زيادة لك يبوا لا مكة بما ويدسا إلا وانش كا أبوه وكاري الشريك بو خابر أردان كبسواني توحيد عقيدة مسألة مردوه خوشويسيان بو مردو كانيان متعبتي بو بياوچا كانيان كبيان كان بشريك يخوا نهي كزيادة لمكة بو. ولهذا جزمنا بأن النهي إنما كان تشريعه في مكة. وتبي غمري خاصة لما كا نهي كل مسلمان كسداني قرصان مكة. لبي هون بافرتاني شو. فإذا كان كذلك كبوش وابو فإذنه لعائشة رضي الله عنها بالزيارة في المدينة دليل واضح على ما ذكرنا. ولذلك من عائشة فرمي كيف أقول له؟ كواتتا او كاتبو واني چي بوا وان راكي پي ندراو اگر بشم چي بلا لو يا رخصتك ادلوس بو. فتأمله فإنه شيء انقدح في النفس او بركر نوياك هذا كليت يجيشتم ولم أرى من من شرحه على هذا الوجه كاسم نبي لبوشي والشرح بك. فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. بلقيت شوارم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي رآها عند القبر في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. يا غمري خصاصم إقراري كذ كاتك أو أفرتي بني لا قبر يا كابو انا سي كرم عليك فرميت مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي يا غمري خاصة تيبر بلايك أفرتك أفرتك لايك قبرك أبو أجرياه فقال لها اتق الله واصبري تخوي خاض به وألام بقر رواه البخاري وغيره بخاري باب كيدنا باب زيارة القبور قال الحافظ في الفتح وموضع دلالة منه شونك لباب ألقى لسيبو أفرتان دروسة صداني قرسان بكا أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر وتقريره حجة على أبو شوى كريبا بلغا كفي أغمري خاصة إنكاري أو أفرتي نكر كداني اشتوى لاي أو قبر ده نيو تشكي لقورستان تو وشي هاتي بو قورستان إنكاري نكر أو إنكاري نكرنا معنى إقراره. وقال العيني في العمدة برجي سيحة ثوشش وفيه جواز زيارة القبور مطلقا سواء كان الزائر رجل أو امرأة وسواء كان المزور مسلما أو كافرا لعدم الفصل في ذلك بيوبي يا أفراد بيسكساني قرسان كوكيو كوايا أويك وسرداني أكريت يعني سداني قوري مردوي مسلمان بك يعني قوري كافر بيبو بند دور جتن أو هجي أوازي كنية وذكر نحوه الحافظ أيضا في آخر كلامه على الحديث فقال عقب قوله لعدم الاستفصال في ذلك شبيا غمالي خاصة أصم هج برسائل أفرتك نكرت إقراري كرت فقال النووي وبالجواز قطع الجمهور هذا جمهور علماء لسنة كأفرتان دروس قال صاحب الحاوي لا تجوز زيارة قبر الكافر وهو غلط تدرس سداني قبر كافر كيف مغلطه وسداني قبر كافر كريم وشي ودو اي خيري بناكري وبندو امشغاري ورقت وما دل عليه الحديث من جواز زيارة المرأة هو المتبادر من الحديث خاصة قبل يسك افر درس سداني قبر سامك أول حديثة كوريجية ولكنما يتم ذلك إن إذا كانت القصة لم تقع قبل النهي وهذا هو الظاهر تاقد شي بي قصة كا بيش نهي نبي ظاهر شوكا بيش نهي نبوة إذا تذكرنا ما أسلفناه من بيان أن النهي كان في مكة ولما كابوا وأن القصة رواها أنس وهو مدني أنس روايتك لمدينة أبوه جاءت به أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وأنس ابن 10 سنين فتكون القصة مدنية فثبت أنها بعد النهي فتم الإسلال بها على الجواز أغريك يا بليت في أوان واضن أذن ويك منعك زنا رحمة خان النبي الله أو أفرت إلى السقابري بولا في كاتين نكابو فيش نهي كابو فرميت أنا سي كوري مالك رزاق خالي به شو كاتيك دايكي أنا سي بربولا في أقام الصلاة لما كيا لمدينة لمدينة أبو كفي أقامر شو مدينة صلى الله عليه وسلم أناس 8 سال في أغمري خاصة أصلاً كتشو مدينة أم سليم كدايكي أنسة أنسي بربولاي في أغمص فرمي خويدي موكا أنس خزمت كاري خوتو أنس با لخزمت تابتو كواتا قصة مدنية أو بلغي لسر أويكا لدواي نهي كبوا كواتا حريك أم حديثة هنا نوي ببالغة لسر درستيتي أفرتان وسداني قرستان تواه وأما قول ابن القيم في تهذيب السنة برجوار سيصد بانجا وتقوى الله وفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه ومن جملتها النهي عن الزيارة فصحيح لو كان عند المرأة علم بنهي النساء عن الزيارة وأنه استمر ولم ينسخ فحينئذ يثبت قوله ومن جملتها النهي عن الزيارة. أما وهذا غير معروف لدينا فهو الإسلام غير صحيح ويؤيده أنه لو كان النهي لا يزال مستمرا لنهاها صلى الله عليه وسلم عن الزيارة صراحة وبين ذلك لها ولم يكتفي بأمرها بتقوى الله بصورة عامة وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى. فما قلنا هي كبر دوام بوايا يا قمر إخوة صلى الله عليه وسلم شيكت بصراحة نهي ليكت قبل الشرم لخلقي بك أخاتي خلقي بقري نشتي واناك يا قمر صلى الله عليه وسلم هل بواني يفرمو تقوى إخوة بي تقي الله واصبيري الشويك عام كبوها مخلق يهودي كواتو بلقيه لسال شي لسال اويكا بو افرتاني بها مالشيوا دروستا سرداني قرستان بكا لكن لا يجوز لهن الاكثار من زيارة القبور والتردد عليها بلام زور شون دروسني لأن ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة زوجون يتواني شرعا جامدا من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة وتضيع الوقت في الكلام الفارغ كما هو مشاهد اليوم في بعض البلاد الإسلامية. وهذا هو المراد إن شاء الله بالحديث المشهور لعنة رسول صلى الله عليه وسلم وفي لفظ لعن الله زوارات القبور لقريان بقشاقنا شرعية وهروها قرسانا كان بشويني نسهاني بو سردان بو كاتب في الردان وقصي بتاعو كدن كأمرو لزربي ولاتا مسلمانا كان ديارة لا يخوش موتان الرجاني جمعة كراو بشويني كنفرش لكن قبر سانا كان لقاء قبر سانا كان خلق مشي بو انا كراو ببازار كو يتبع عرجي خويا جنوب يا سيد يكتريك خشني هم يكواش بو كنو فرش مشي او كاتيك كاتي جمعايا هم يلوي دوش كان زيك بو بو جمعا او كاتبه بلا براكا شي جمعا كيبك كواتا زور روشتن وسر قبران بو افرتان او بر حديثه كاكيه كبيغمري خاصم نهي كدوا لو افرتانيك بزوري اش زوارات القبور. وقال روي عن جماد من الصحابه ابو هريره وحسان بن ثابت وعبد الله بن عباس او انا روايه ان كدوا حديثه وحديثيش ما بس بي زوري او انا اجر بتشن بوسر قبران او أو بلغانبو كبلغي أوزانا يعني رحمة إخوان لبيت كأفرمون دروستا بو أفرتاني سرداني غورستان بكان وشني دوما صحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه أوانيش شان بلغيك إخوان وهرواتي قيشني إخوان هيا بو حديثة كان كبوشني دوما زانا يعني رحمة إخوان لبيت وإن شاء الله بدأ سيداته وبالله التوفيق